يا القرآن ربك يخلق ما يشاء ما كان لهم الخير تعالى الله علوا كبيرا ربك يخلق ما يشاء هم يلزم بربنا والله ولا حد هو الحي الباقي سبحان الله وتعالى عما يشركون ربك يعلم ما تكن صدورهم وما كمان شوية بارك الله فيك. No. Amen. إن مفاتيحه لا ولا علم عنده إلا كرمك يا شيخ محمود كمان ما شاء الله. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يا ابو عمرو بدر جزاك الله خير يا شيخ محمود جزاك الله عنا خير. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي come on. ينصرونه كده. ويقولون ويل ادخلنا العالم كما علم القران ويل لا لا لا لا ويل ويقولون ويل الله الله يا اصحاب القران يا اهل القران وقطع الذين سلموا نوره نتعلم عن الشيخ محمود. الله الله يا رجل.

Thank you. يا شيخ محمود. من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء Thank you. عليه الصلاة والسلام. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. ودعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدعوا Thank you. مع تحيات أولاد محمود شارع العارف في سوهاج كان المسلم العليا.